الدرس التاسع عشر، رسول الإسلام والبشارات. إن موضوع البشارات بمجيء رسول الله صلى الله عليه وآله أمر قطعي وغير قابل للشك في نظر القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال نلفت نظركم إلى الآيات الكريمة التالية: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. سورة البقرة آية 89. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. سورة البقرة آية 126. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورة الأعراف آية 157. وكذلك قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سورة الصف آية 6. يستفاد من الآيات المذكورة ونظائرها أن اليهود والنصارى القاطنين في الجزيرة العربية في عصر البعثة النبوية وإبان نزول القرآن كانوا ينتظرون ظهور نبي يبعث من تلك الديار يدافع عن التوحيد والموحدين، وكانوا على علم بصفاته وعلائمه ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل ويعرفون أن اسمه أحمد، وكان اسمه علامة موجودة في التوراة والإنجيل، وقد بشر بمجيئه النبي موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء والرسل الإلهيين. ولقد كان هذا الأمر واضحا وقطعيا جدا، إلى درجة أن اليهود كانوا كلما تعرضوا لأذى من المشركين ولم يمكنهم الدفاع عن أنفسهم هددوهم بأنه سرعان ما يبعث النبي المعهود ويدافع عنهم ويحميهم. وقد كتب ابن هشام في هذا المجال يقول: عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال يهود، وكنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به، ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. سيرة ابن هشام، الجزء الأول، صفحة 225. يقول البلاذري: إن صفية بنت عبد المطلب قالت لأبي لهب: أي أخي، أحسن بك خذلان ابن أخيك وإسلامه، فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي هو. أنساب الأشراف، الجزء الأول، صفحة 119. لقد كان موضوع بشارات وتنبؤات الأنبياء السابقين، وبخاصة النبي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، بظهور رسول الإسلام أمرا معروفا وشائعا بين الناس. ولهذا بادر فريق من الناس إلى الاستجابة لدعوة النبي واعتناق دينه، وإن إسلام ثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعيد وأسد ابن عبيد وجمع آخر من أهل الكتاب كان على أثر هذه البشارات. السيرة النبوية لابن هشام، الجزء الأول، صفحة 226. كما كان إسلام عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وجماعة أخرى من هذا الطريق، ولقد كان يتوقع مع وجود مثل هذه البشارات البينة أن يرحب يهود الجزيرة العربية ونصاراها بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله ويؤمنوا به قبل غيرهم، ولكن وللأسف لم يحدث مثل هذا، ومع أن أكثر المشركين قبلوا دعوته. أعرض اليهود والنصارى عنه وامتنعوا عن قبول الإسلام بحجة واهية وخاطئة. صحيح أن بعض أهل الكتاب أيضا عمدوا إلى قبول دعوة النبي، ولكن أكثرهم لم يكتفوا بالإحجام عن قبول دعوته فحسب، بل التحقوا بصفوف معارضيه. إنهم كانوا يقولون إن النبي الموعود يجب أن يكون من بني إسرائيل، ومحمد ليس كذلك، ومع أن التوراة والإنجيل الموجودين فعلا ليسا هما التوراة والإنجيلين اللذين نزلا على النبي موسى وعيسى، بل تعرضا للتحريف. ولكن مع ذلك نلاحظ فيهما بشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وآله تفيد المنصفين المتحررين من العصبية والتحيز، ولكن التحقيق في البشارات يحتاج إلى دراسة التوراة والإنجيل وبعض كتب الأديان الأخرى، وكذا كتب التاريخ والحديث دراسة دقيقة، وهو أمر لا يلائم شرائط هذا الكتاب ودروسه، وهو يحتاج إلى بحث مفصل وتأليف مستقل. التكليف: أولا، احفظوا الآيات وتعلموا تفسيرها جيدا. ثانيا، ماذا كان الناس ينتظرون إبان نزول القرآن؟ ثالثا، ماذا كان منشأ هذا الانتظار والتوقع؟ رابعا، ماذا كان يقول أهل الكتاب للكفار قبل ظهور النبي الإسلام؟ خامسا، ماذا كان أثر البشارات بمجيء رسول الإسلام في الناس يوم ذاك؟ سادسا، كيف كان تعامل أهل الكتاب أنفسهم مع هذه البشارات بعد تحققها بظهور رسول الإسلام؟ قلنا الدرس العشرون: الدرس العشرون رسول الإسلام والإعجاز. قلنا سابقا إن أفضل طريق لمعرفة النبي هو إتيانه بالمعجزة، فإن الله القادر الحكيم يمكن أنبياءه من الإتيان بمعجزة بإذن الله عند الضرورة ولإثبات صدق دعواهم، وكان رسول الإسلام يمتلك مثل هذه القدرة على غرار سائر الأنبياء أيضا. ولقد أيد رسول الله صلى الله عليه وآله وقوع الإعجاز على أيدي الأنبياء السابقين، وقد اعترف القرآن الكريم الذي جاء بالعشرات من هذه المعاجز التي أتى بها الأنبياء، فهل يمكن أن يكون هو عاجزا عن الإتيان بالمعاجز؟ هل يمكن أن يقول للناس لقد أتى الأنبياء السابقون بمعاجز لإثبات نبوتهم، ولكنني لا أقدر أنا على الإتيان بالمعجزة، فاقبلوا دعوتي من دون معجزة؟ كلا، إن هذا لا يمكن أبدا. لقد كانوا يطلبون المعجزة من رسول الإسلام، وكان يأتي بها في المواضع اللازمة وكلما اقتضت الحاجة، وقد كان هذا الأمر منذ بداية البعثة. كتب البلاذري قائلا: قال ورقة: يا محمد، إنه لم يبعث نبي إلا له آية وعلامة، فما آيتك؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله سمرة فأقبلت تخد الأرض خدة. فقال ورقة: أشهد لئن أمرت بالقتال لأقاتلن معك، ولأنصرنك نصرا مؤبدا. أنساب الأشراف، الجزء الأول، صفحة 106. والسمرة ضرب من شجر الطلع. ولقد ذكرت مئات المعاجز لرسول الإسلام صلى الله عليه وآله في كتب الحديث والتاريخ والفضائل. راجع كتاب البداية والنهاية الجزء السادس وكتبا أخرى. ونذكر من باب النموذج معجزة واحدة ذكرها الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال: ولقد كنت معه صلى الله عليه وآله لما أتاه الملأ من قريش، فقالوا له: يا محمد، إنك ادعيت عظيما لم يدعه آباؤك ولا أحد من بيتك، ونحن نسألك أمرا إن أنت أجبتنا إليه ورأيتنا أو وأريتنا علمنا أنك نبي ورسول، وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب. قال صلى الله عليه وآله: وما تسألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك. فقال صلى الله عليه وآله: إن الله على كل شيء قدير، فإن فعل الله لكم ذلك أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا: نعم. قال: فإني سأريكم ما تطلبون، وإني لأعلم أنكم لا تفيئون إلى الخير، وإن فيكم من يطرح في القليب ومن يحزب الأحزاب. ثم قال صلى الله عليه وآله: يا أيتها الشجرة، إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله، فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله، فوالذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف أجنحة الطير حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله مرفرفة، وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله صلى الله عليه وآله، وببعض أغصانها على منكبي، وكنت عن يمينه صلى الله عليه وآله. فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علوا واستكبارا، فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها. فأمرها بذلك، فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده دوية، فكادت تلقف رسول الله أو برسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا كفرا وعتوا، فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان. فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فرجع. فقلت أنا لا إله إلا الله، إني أول مؤمن بك يا رسول الله، وأول من أقر بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقا بنبوتك وإجلالا لكلمتك. فقال القوم كلهم بل ساحر كذاب عجيب السحر خفيف فيه، وهل يصدقك في أمرك إلا مثل هذا؟ كتاب نهج البلاغة، الخطبة 192. تخد الأرض أي تشق الأرض. لقد نقل في كتب الحديث والتاريخ مئات المعاجز لنبي صلى الله عليه وآله. ثبت أصل وقوع المعجزة على يديه بصورة قاطعة وحتمية، ولكننا لا ندعي أن كل تلك المعاجز التي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في الكتب هي قطعية ولا تقبل الشك والنقاش، بل أن بينها قضايا موضوعة ومختلقة أو ضعيفة قابلة للخدش والجرح أيضا، ولكن طائفة من تلك المعاجز صحيحة ومعتبرة وتكفي لإثبات أصل وقوع الإعجاز للنبي صلى الله عليه وآله. إن نبوة النبيين موسى وعيسى ثبتت من هذا الطريق، وأدلة إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله لا تقل عن ذلك شيئا. وفي الخاتمة نرى من الضروري أن نذكر بنقطة، وهي أن إثبات المعجزة للنبي لا يستلزم أن يأتي النبي بالمعجزة وفق رغبة هذا أو ذاك، أو في كل وقت أرادوا منه أن يقوم فيه بعمل معين خارق للعادة، أي ليس عليه أن يأتي بكل عمل إعجازي اقترحوه عليه وفق أهوائهم وميولهم. إن المعجزة عمل خارق للعادة، الهدف منه إتمام الحجة وإثبات صدق النبي، وهو يقع في المواقع الضرورية والأوقات اللازمة. إن النبي ليس صاحب شعبذة وقهرمانا كي ينفذ ما يقترحه الآخرون من أعمال غريبة وفق أهوائهم وميولهم لغرض التسلية واللهو واللعب أو إظهار القوة، إنما هو رسول الله بعثه سبحانه لهداية الناس وإبلاغ رسالاته إليهم، ولهذا عليه أن يظهر آية ومعجزة كلما اقتضت الضرورة لإثبات صدق مدعاه وإتمام حجته. ولكن بعد إتمام الحجة لا يلزم أن يكرر المعجزة لأهل اللجاج والمعاندين. فبعد أن أظهر رسول الإسلام معاجز عديدة بل وأعلى من ذلك، قد عرض القرآن الكريم وقدمه للناس على أنه معجزته الخالدة، وقبل جماعة دعوته وصدقوا مقالته. لو امتنع بعض المعاندين المتحججين عن الإيمان به واتهموه بالسحر والجنون وقالوا إننا لن نؤمن بك حتى تقوم لنا بالعمل الفلاني أو العمل الفلاني من طريق الإعجاز، لا يجب عليه أن يلبي مطالبهم وينفذ مقترحاتهم، لأنه قد أتى بالمعجزة اللازمة وتمت الحجة وثبت صدقه وحقه. ولقد وقع مثل هذا الأمر فعلا من بعض المشركين المعاندين، انظروا إلى الآيات التالية. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس من هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سورة الإسراء آية 88 إلى آية 93. ففي هذه الآيات يشير سبحانه في البداية إلى القرآن الكريم على أنه المعجزة الخالدة التي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله، ثم بين مطالب المعارضين المعاندين الذين رفضوا الإيمان عنادا، رغم أنه قد قدم لهم القرآن الكريم كمعجزة لا يقدرون على الإتيان بمثلها. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: نحن لا نؤمن بك حتى تشق لنا الأرض ينابيعا وأنهارا، أو يكون لك بستان زاخر بالتمر والعنب تجري من تحتها الأنهار، أو يكون لك بيت من ذهب، أو تصعد إلى السماء وتأتي من الله برسالة خاصة إلينا. فيقال لرسول الله بأن يقول لمثل هؤلاء المعاندين العتاة: كل هذه الأمور بيد الله، وأنا لست سوى بشر مبعوث من جانبه تعالى، أرسلت لكي أبلغكم رسالات الله، وما أتيت لكي أقوم لكم بما تقترحه أهواؤكم من خوارق الأعمال كلما شئتم وهويتم. إن المعجزة بيد الله، فهو يفعلها متى شاء ورأى. فكروا وأجيبوا. أولا، لماذا يجب أن تكون لرسول الإسلام معجزة؟ ثانيا، بينوا المعجزة التي شهد الإمام علي عليه السلام بوقوعها. ثالثا، ما هي المعجزة؟ رابعا، هل يجب على النبي أن يأتي بكل معجزة طلبها الناس منه؟ خامسا، ماذا قال النبي ردا على طلب المعاندين؟ سادسا،